الحقوني انني قطعت، الحقوني انني قطعت، الحقوني انني قطعت، الحقوني انني قطعت، انني قطعت. انا تهتي انا انا انا انا انا من نفسين، ما بقتش عارف رايح ولا جاي منين. انا مش زيكي، انا مش طبيعي، انا مش زيكي، انا مش طبيعي. صاحبي خد عود من كتر شرب البودر، صاحبي خد عود من كتر شرب البودر. انا كنت التوجمان غدر بيا الزمان، الصحبة بعدت عني ونسيوا من اللي كان. يا دماغ انا نفسي افوق، اكل عيش. عارفين بعد كده بقينا ايه؟ وبقينا مجانين، مجانين مجانين، وبقينا مساطيل، مساطيل مساطيل. انا قلبي زاد دقاته وفي حاله غير كل حالاته. انا اسمي ايه؟ انا بيتنا فين؟ انا كل حاجه شايفها منين؟ جالي خلص هبوط هبط، الصحبة عمالة لتعب. انا اللي منا صعب عليه وصاحبي ده بيضحك عليه. ده مش دماغ، ده طريق الموت، على سكتي انا صعب تفوت. ده مش دماغ، ده طريق الموت، على سكتي انا صعب تفوت. الحقوني انني قطعت، الحقوني الحقوني انني قطعت، الحقوني انني قطعت.